المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري أرشد الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي لاستراتيجية البر البري المتوسط والبعيد المدى خواسونغ رقم 10 في عين المكان. سمي المارشال المحترم كيم جونغ أون في المرصد خطة الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي البر البري المتوسط والبعيد المدى خواسونغ رقم 10 وأصدر أمرا ببدء الإطلاق التجريبي. جرى الإطلاق التجريبي على نظام إطلاق زاوية الصعود بناء على حساب مسافة رماية القصوى للصاروخ الباليستي. حاد الصاروخ الباليستي من قاعدة الإطلاق ذاتي الحركة مع تفجير صوت الرعد القوي على مرأى المارشال المحترم وطار صعودا حتى النقطة 1413.6 كيلومتر نقطة الارتفاع الأقصى على مدار الطيران المحدد وسقط بصواب في المياه الإقليمية المقررة على بعد 400 كيلومتر. نتيجة التجربة تم إثبات صفة الدينامية الطيرانية للصاروخ الباليستي من نمطنا والذي تم تحديث نظامه وأمانته وتحكمه وصفة التقنية لبنيته المصممة جديدا وجهاز طاقته وكذلك تم فحص صفة المقاومة للحرارة لرأسه القتالي في نقطة إيادة الدخول إلى غلاف الجوي وأمان طيرانه. من خلال الإطلاق التجريبي الأخير أرسي الضمان العلمي والتقني الثابت لتنمية أنظمة الأسلحة الاستراتيجية في المستقبل. جرى الإطلاق التجريبي الأخير بنجاح دون أي تأثير بسيط في أمن الدولة المجاورة. أعرب المارشال المحترم كيم جونغ أون عن الرضاء الكبير بنتيجة التجربة وقال في سرور إن ميدان العلم الدفاعي هز أرض الوطن بتفجير أصوات المدافع من النصر المفتخر في معركة الإبداع لمعركة 200 يوم كما هو الشأن في حين معركة 70 يوما وإن هذا الخبر المغتبط ومنشرح الصدر من النصر يعط أمرا عظيما يبث ثقة بالنصر والتفاؤل في نفوس أفراد جيشنا وشعبنا ويستعرض قدرتنا الجبروت المنيعة لكوريا زوتي مجددا. وأكد أنه من خلال مجرى تنمية السلاح الاستراتيجي الأخير تم إعادة إثبات حقيقة أن قرار الحزب هو بالذات تطبيق كوريا وتم إظهار نفوذ حزبنا وقدرته القيادية بمزيد من القوة وقدر تقديرا عاليا الروح النظامية الصامدة والأعداد النضالية للإداريين والعلماء والتقنيين في ميدان العلم الدفاعي والذين يثقون بقائدهم وحزبهم وحدهما ثقة تامة ويغلون قلوبهم بالإخلاص الوطني وأجروا بنجاح الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي البر البري المتوسط والبعيد المدى الذي يهتم به الحزب كل الاهتمام. وقال إنه قد يقدر العالم كله ناهيك عن الأعداء بصواب قدرة الصاروخ الباليستي الاستراتيجي المتوسط والبعيد المدى بمجرد رؤية مدار طيران هذا الصاروخ الباليستي وقال بنبرة مفعمة بالثقة إننا أصبحنا أن نملك القدرة الأكيدة المتمكنة من الهجوم الشامل والواقعي على الأوغاد الأمريكيين في المناطق العملياتية للمحيط الهادي. وذكر أنه في سبيل ضمان أمن وطننا وشعبنا ضمانا تاما من التهديد الدائم للقوى الأعدائية بما فيها أمريكا علينا نحن أيضا أن نملك الوسائل الهجومية المقتدرة القادرة على تهديد أعداء على الدوام وعلم أجوب توسيع وتوطيد القدرة الهجومية النووية الاستباقية بصورة مستمرة ومواصلة أبحاث وتنمية الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المتنوعة. ونوه بأن العدو الفعلي لقواتنا المسلحة النووية هو بالذات الحرب النووية فمن الواجب تطوير القدرة الهجومية النووية بلا انقطاع من أجل الدفاع عن الوطن والشعب وثورتنا من التهديد النووي للإمبريالية الأمريكية. وقال إن الإطلاق التجريبي لهذه المرة أصبح فرصة هامة تزيد من تقوية القدرة الهجومية النووية لدولتنا أكثر، وأكد وجوب إقامة نظام القيادة الوحيدة والإدارة الوحيدة على القوات المسلحة الاستراتيجية على أتم وجه. ثم التقط المارشال المحترم كيم جونغ أون صورة تذكارية عميقة المغزى مع الجنود العلماء في ميدان العلم الدفاعي الذين شاركوا في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي البري المتوسط والبعيد هواسونغ 10 تهنئة بنجاحهم في الإطلاق التجريبي. عبر المارشال المحترم كيم جونغ أون عن رجائه وثقته الكبيرة بأن الإداريين والعلماء والتقنيين في ميدان العلم الدفاعي سيضاعفون همتهم دون الاكتفاء بالنجاحات الحالية حتى يكملوا الوسائل الهجومية الاستراتيجية ذات المستوى الأعلى ويحدثوا العجائب والتجديدات الجديدة في أبحاث العلوم الدفاعية وإنتاج الأعتدة الحربية.